الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المصلون، بعد سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ظهرت دعوة الإسلام بين أرجاء مكة، أذاقت قريش المسلمين المر والأمر، ومس أهل الإيمان الضر، فما كان من بد إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة، حيث الضعيف عندهم لا يظلم والظالم لا ينتصر. قالت السيدة أم سلمة رضوان الله عليها: نزلنا أرض الحبشة وجاورنا بها خير جار النجاشي، فأمنا على ديننا وعبدنا الله ولا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. أما قريش فلما بلغها الخبر لم يرضوا بأن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأصروا أن يحاصروا من آمن بالله ووحده، فجمعوا للنجاشي ما يحب من الهدايا ولبطارقته، وبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. وصل الوفد إلى الحبشة ودفعوا بالهدايا للبطارقة، طلبوا منهم أن يشيروا على الملك أن يسلمهم إليهم ولا يكلمهم. ثم لما دخل على النجاشي قدم له هداياه وقال: يا أيها الملك، إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، ولقد جاءوا بشيء مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، ثم طلبوا أن يتسلموا. قالت البطارقة: صدقوا يا أيها الملك، قومهم أعلم بهم فأسلمهم إليهم. قال النجاشي: لا والله لا أسلم قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، لا أسلمهم حتى أدعوهم فأسألهم. أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوه سألهم. هنالك تقدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا قد توافقوا أن يتكلم هو بلسانهم جميعا، فقال رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، دعانا إلى الله وأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع ما كنا نعبد من الأوثان، أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ثم قال رضي الله عنه: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى ما كنا عليه. ألا ما أجمله من تعبير أوجز وأحسن في وصف كيف هو الإيمان، ينقل الإنسان من أسفل سافلين ويرتقي به إلى درجات الإنسانية الكريمة، يأخذه من الظلمات إلى النور، ويعيده إلى فطرته التي فطر الله خلقه عليها، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده لا شريك له، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، فلقد جاء في روايات القصة أن عمرو بن العاص لما رأى ميل النجاشي لهم قال له: أصلح الله الملك، إنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ هنالك لم يحاول هذا الصحابي الكريم أن يقترب من النجاشي بقول الباطل، أن يرضيه في منطقة تنتصف بين الإيمان والشرك، كلا وحاشا، فهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا بد إلا وأن يقول الحق ويقرر التوحيد الخالص عند إنسان كان على عقيدة الشرك بالله. لقد عرف جعفر رضي الله عنه على أنه لا التقاء في منتصف الطريق بين التوحيد الخالص الذي قام عليه الإسلام وبين الشرك والكفر الذي تصطبغ به ملة النصرانية المحرفة. تعلم من نبي الهدى والوحي الكريم بأنه لا تقارب بين من يعتقد ويردد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبين الذين يفترون على الله الكذب ويقولون أن عيسى هو ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة. تعالى ربنا الواحد الأحد عما يقولون علوا كبيرا. أجاب الصحابي الجليل للملك بكل ثبات فقال: نقول فيه قول الله، هو روح الله وكلمته، أخرجه من العذراء البتول، وهو رسول الله. ثم قرأ عليه صدرا من سورة مريم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حين سمعوا ما تلا جعفر عليهم. ثم كانت المفاجأة أن قال النجاشي: والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت إليه حتى أقبل نعليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا، وأمر برد الهدايا إليهم فلم يقبل منها شيئا. هكذا الله تعالى ينصر دينه متى شاء وكيفما شاء وأنا شاء ولو كره الكافرون. وفي بعض الروايات أنه دخل في الإسلام، ومما يؤكد ذلك ويثبته أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاته بعد هجرته للمدينة بسنوات، صلى عليه وأصحابه صلاة الغائب وسماه بالرجل الصالح، ثبت ذلك بالسند الصحيح. ألا فما أعظم هذا الدين حين يخاطب القلوب النقية، وما أجل ما يدعو إليه من صفاء التوحيد وما أشنع الشرك بكل صوره وأشكاله حيث يفتري على الله الكذب والبهتان العظيم. اللهم فيا ربنا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم أحينا مسلمين حقا وتوفنا مسلمين صدقا، اللهم وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا ردنا إليك والمسلمين جميعا إليك ردا جميلا، ردنا إلى كتابك وسنة رسولك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا الله اهدنا للحق والصواب والهدى والرشاد ولما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا أرحم الراحمين. اللهم أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، أدم علينا نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورغد العيش والاستقرار. من أرادنا يا ربنا في ديننا أو عقيدتنا أو أمننا وإيماننا أو سلامة حياتنا أو رغد عيشنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح أحوالنا، وارفع عنا كل شر وبأساء وداء يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.